يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد، لك الحمد على ما أعطيت، لك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا صاحب المن والجود، يا ذا الجود والإحسان، يا الله يا الله يا رب العالمين، يا عظيم يا كريم يا حليم يا ستير يا ستير يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، ونبوء لك بذنوبنا. فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا ربنا. ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. ربنا رحمك بنا، ربنا رحمك بنا، رحمك بنا ربنا، رحمك ربنا. وقد أوشك رمضان على الانقضاء، رحمك ربنا، رحمك يا إلهنا، رحمك بقلوب سجدت بين يديك رحماك بالتائبين رحماك بأعين بكت من خشيتك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك إلهنا أنت الكريم الذي لا يبخل وأنت الحليم الذي لا يعجل وأنت الحليم الذي لا يعجل يا من عطاؤه أذهل السائلين يا من عطاؤه أذهل السائلين ربنا أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا وفوق سؤلنا رحماك بنا ربنا أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وإخواننا وكل من له حق علينا ربنا أجسادنا ضعيفة ربنا إن أجسادنا ضعيفة لا تقوى على عذابك لا تقوى على حرنا لا تقوى على حر نارك إلهنا وأنت الكريم وأنت الرحيم وأنت العفو فجد علينا وأعتقنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إنك تعلم أن منا مذنبون ومنا مقصرون ومنا من لم يخلص لك في عبادتك يا جابر المنكسرين اجبر تقصيرنا وتجاوز عن سيئاتنا إلهنا ارحم عبادا غرهم طول إمهالك ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وغرهم سترك المرخى عليهم وغرهم سترك المرخى عليهم يا ستير سترك يا يا ستي لسترك عفوك يا عفو عفوك عفوك يا عفو عفوك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا فرج هم المهمومين فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين إلهنا لا تجعل من بيننا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا تائبا إلا سددته وثبته ولا تائبا إلا سددته وثبته وإلا صرفت عنه شياطين الإنس والجان برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا من قلت في كتابك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يا مجيب السائلين ويا من يجيب دعاء المضطرين يا من يجيب دعاء المضطرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم من آذاهم فآذه اللهم من آذاهم فآذه ومن ظلمهم فانتقم منه ومن ظلمهم فانتقم منه برحمتك وقوتك يا رب العالمين ربنا ربنا اللهم إنك تعلم أن لنا ذنوب ولنا معاصي ولنا معاصي نجاهد أنفسنا في تركها اللهم فمن كان له معصية أو كان له ذنب اللهم فوفقه لترك الذنوب والمعاصي برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. نسألك حسن الخاتمة. نسألك حسن الخاتمة برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. إنك أنت علام الغيوب. اللهم صب علينا الإيمان صبا صبا، صب علينا اليقين صبا صبا، صب علينا الإيمان صبا صبا، صب علينا الخشوع صبا صبا، صب علينا حبك صبا صبا، صب علينا خشيتك صبا صبا، صب علينا رزقك صبا صبا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ورسولك محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا دعوناك منكسرين كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا نجنا من الهموم، نجنا من الغموم، نجنا من الأحزان، نعوذ بك من كل هم، نعوذ بك من كل ضيق، نعوذ بك من كل غم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.